قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يمنع القتل. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان: قال سعد: وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطنين، يعني أسامة. فقال رجل: أليس قد قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال سعد: قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيت من جهينة فنذروا بنا فتفاروا، فغشينا رجلا منهم بالسلاح. فتفاروا فغشينا رجلا منهم بالسلاح، فقال لا إله إلا الله، فظننا أنما قال تعوذا من السلاح، وذكر الحديث. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحريقات من جهينة، فأدركنا رجلا قال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها فرقا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطنين، يعني أسامة. قال: فقال رجل: ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد: قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، وتخلفت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا الباب الذي سمعتم عنوانه ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يمنع القتل، دليل على فضل هذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أن أقاتل الناس، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكان هذه الواقعة غزوة الحرقات، حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السرية ليقاتلوا الكفار، والمطلوب من المسلم أن يقاتل حتى يقول الكافر لا إله إلا الله، فإذا قالها عصم دمه وماله. أسامة بن زيد رضي الله عنه والأنصار الذي معه، حينما ذهبوا في هذه الغزوة وذهبوا بعد الكفار حينما أنذروا بهم، فكانوا يطاردون ذلك الرجل الكافر الذي فر منهم، ولكن حينما قربوا منه ورفعوا عليه السلاح قال لا إله إلا الله. أما الأنصاري فقد طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه من قال لا إله إلا الله كف عنه ولا يجوز قتله. وأما أسامة رضي الله عنه فضربه بالسيف فقتله. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايات كما سمعنا أن أسامة وقع في نفسه شيء من تلك الواقعة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث. صلى الله عليه وسلم شدد عليه وقال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ويكرر عليه قوله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فهو يعتذر ويقول إنما قالها خوفا من السيف، يعني لم يقولها وقلبه مواطئ لسانه، يعني ما قالها من قلبه معتقدا وجوبها، وإنما قالها خوفا مثل ما يقول المنافقون لا إله إلا الله وهم يبطلون الكفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره بذلك وقال له هل شغلت عن قلبه حتى تعلم؟ قالها لا، قالها تعوذا من السلاح. يقول الذي في قلبه أنت لم تطلع عليه، وليس لك أن تعامل الناس إلا بما يتحدثون به أي بما ينطقون به. وهذا الحكم وإن كان حدث في ذلك الزمن فهو للمسلمين جميعا، لأن هذا تشريع وليس القصة خاصة بأسامة وبذلك الرجل الذي قتله، وإنما هي عامة، أي أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من قال هذه الكلمة عصم دمه وماله ويكون بذلك مسلما ولو كان في قلبه ما يخالف ما يطلق به لسانه، لأن المطلوب من المسلم أن يعامل المسلمين بالظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة، فكل واحد نطق بهذه الكلمة عصم نفسه من القتل ولا يجوز لشخص أن يقتله. وقد سبق في الحديث الماضي عن المقداد حينما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لو قال أو ثقال واختلفنا أنا وكافر ضربتين فقطع يدي، فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا، قال إنه قطع يدي، قال لا تقتله. ثم قال له إن قتلته بعدما قال لا إله إلا الله تصير في حكمه قبل أن يكون أن يقول هذه الكلمة. ما معنى هذا الحديث؟ أنا بينت لكم على أن معنى هذا الحديث أن المقداد أو أسامة أو أي مسلم حينما يقتل كافرا بعدما أسلم يصبح مهدر الدم، يقول أنت تكون مثله، لأنه لما كان كافرا فهو مهدر الدم، إذا قتل لا شيء له، كافر يستحق القتل، لكن لما قال لا إله إلا الله أصبح مسلما، فأنت إذا قتلته بعد أن أصبح مسلما أنت تقاد فيه، بمعنى أن دمك كما قال تبارك وتعالى النفس بالنفس، فحينما تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله يصبح دمك هدرا أي غودا فيه، وليس معنى أنك تصبح كافرا مثله. وذكرت لكم هذا الحديث ومعنى ما قاله العلماء فيه لأن فيه طوائف خالفت أهل السنة والجماعة فقالت أنه يصبح كافرا. لماذا؟ قالوا ارتكب كبيرا، والكبيرة ما هي؟ القتل، لأن القتل والسرقة والزنا هذه كلها من الكبائر، وعندهم أن من ارتكب كبيرة أصبح كافرا. ثم يستدلون بهذا الحديث وأمثاله. فالعلماء بينوا قالوا لم يقصد بذلك أن يكون مثله كافرا، وإنما الكافر قبل أن يسلم كان دمه هدر، فإذا كان المسلم يقتل مسلما لأن الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله أصبح مسلما، إذن دمه يكون قصاصا في هذا الرجل لأنه قتل بعد أن قال لا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى أخبر أن النفس بالنفس، من قتل قتل. والحدود التي شرع الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرعها لفائدة المسلمين جميعا، بل لفائدة المجتمع عموما، لأن الحدود إذا أقيمت على أصحابها لا يفكرون في الاعتداء على الآخرين. نضرب مثلا السارق الذي قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الذين لا يريدون الإسلام ولا تطبيق الحدود التي فيها الفائدة لأن الله هو الذي شرعها يقولون هذه وحشية، لماذا تقطع هذه اليد وهي عاملة؟ لأنك إذا قطعت يده ما يستطيع يعمل، فلماذا تعطله عن العمل؟ هؤلاء ما قصدوا هذا، إنما قصدوا الإفساد. لماذا؟ هذا السارق كل واحد منا يعلم على أنه حينما يريد أن يدخل لدار فلان وأن يأخذ ماله يستعد بسلاحه، يأخذ السلاح ثم يدخل على هذا المسكين بين أولاده ونسائه ويكشف على محارمه ويروع أهل البيت، وإذا صار صاحب البيت يدافع عن ماله قتله. هذا كله هو الواقع. هؤلاء نسوا ذلك الرجل المسكين وأسرته وفكروا في المجرم وقالوا كيف تقطع يده؟ والله تبارك وتعالى ما أمر بقطع يده إلا أن فيها المصلحة، لأنها إذا قطعت يده علنا، لأن الحدود يجب أن تقام علنا كما قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الحد ما يقام على صاحبه في داخل الحجرة يقفل عليه وعنده طبيب وتقطع يده وتحسن ثم يطلع، لا، لأن هذا ما فيه فائدة، لأن الغرض ليس هو التشفي من ذلك الرجل، وإنما الغرض هو لردع الآخرين حتى لا يحدثوا أنفسهم بأن يعملوا مثل ما عمل. فقال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا في حد الزنا، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قال وليحضر عذابهما طائفة من المؤمنين يشاهدون. هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل هي لأمن المجتمع، واليد الفاسدة كل واحد منا يعلم أنه لو أصيب في أصبعه بجرح ثم تعذر علاجه، فلو ذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني ما هو مسلم وقال له أنت إن لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا المرض في جسمك وتموت، ماذا سيصنع ذلك الرجل؟ سيبادر ويأخذ بهذه النصيحة ولو كان الناصح غير مسلم، لأنه يخشى على نفسه، فهو يضحي بذراعه كله من أجل أن يسلم. وقد اعترض على إقامة هذا الحد من زمن، وقال رجل في أبيات هذه اليد تدوى عندما يعتدى عليها فتدوى 500 من الإبل أو أكثر، أو 500 من العسجد من الذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار، لأن ربع دينار هو النصاب والنصاب لابد أن يسرق من حز متره. قال له الشخص الذي يرد عليه خانت فهانت، فانظر حكمة الباري، يعني لما كانت عزيزة فلو اعتدى عليها إنسان وقطعها ففيها الدية التي يستحق أن يدفعها عن اليد، لكن لما أصبحت خائنة صارت لا قيمة لها فتقطع في ربع دينار. ثم كما قلت لكم أن هذه الحدود الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، والله عز وجل في كتابه بين على أنها تعلن للناس. والله يقول في القصاص عموما وهو يتحدث عن القتل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. كيف سمى القصاص وهو القتل سماه حياة؟ في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني في الجاهلية إذا اعتدت قبيلة على أخرى أو شخص من قبيلة قتل واحدا من القبيلة الأخرى، فإن سلموه القاتل، سلموا لتلك القبيلة ذلك القاتل، وقفت القضية وانتهت، وإن امتنعوا صار قتال بين القبيلتين حتى يقتل عدد كبير من الناس، لأن هؤلاء يقاتلون يريدون القاتل وهؤلاء يمنعون فيحدث القتل. فقالوا في هذا المثال القتل أنفى للقتل، يعني إذا قدم القاتل إلى القبيلة التي قتل ذلك الشخص منها أخذوا القصاص من صاحبه وانتهى الموضوع، وإذا امتنعوا صارت بينهم الحروب. الله عز وجل أنزل في كتابه ما هو أبلغ من هذا التعبير، قال: ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة، الإنسان الذي يعتدي على آخر فيقتله، فإذا جاء به وقدم للقصاص أمام الناس وقطع رأسه والناس يشاهدون، كل واحد يحدث نفسه بأنه سيذهب لفلان ويقتله، كل واحد يحدث نفسه يقول أنا لو ذهبت وقتلته أسير مثل هذا، اليوم الثاني يقتل. ففي القصاص حياة، معناه في حياة لنفسك وأن تكون تفكر أن تقتل الآخر وللآخر الذي تريد أن تقتله، يعني تفكر أن تقتل شخصا، فلما تشاهد القصاص وأنه يقام على القاتل صارت فيه حياة لنفسك ولذلك الرجل، لم تقتل ذلك حتى تقتل به. إذن في القصاص حياة. في هذه البلاد وأنتم حجاج الآن تشاهدون الدكاكين وتشاهدون الأمور التي فيها من ذهب وغيره، وتشاهدون الناس أيديهم سالمة، لأن أولئك الذين يلبسون على المسلمين يقولون لو طبقتم الحدود يصبح المجتمع كل واحد ما عنده إلا يد واحدة، يعني كلهم مشلولين خلاص ما عندهم إلا يد واحدة، يعني يفكرون على أن القطع باستمرار يقطعون في أيدي الناس. وهذا الكلام الذي يقولونه هو تلبيس، لأنه إذا قطعت يد واحدة آلاف من الناس ما يفكرون أن يعتدوا على الآخرين ويسرقوا حقوقهم. وهذا شرع الله وهو العليم الحكيم، فهو شرع الشيء الذي ينفع المسلمين إلى أن تقوم الساعة. كلكم تسمعون أن البلاد المتقدمة المتحضرة كما يقولون فيها عصابات عندهم الاستعداد الكامل ويأتون يفجرون البنوك ويأخذون الأموال منها، أليس كذلك؟ هذا كل الناس يسمعون ويعرفونه، لكن هذه البلاد التي حكامها يقيمون حدود الله، فالسارق تقطع يده وشارب الخمر يجلد، بحمد الله شاهدوا ما تجدون يد إنسان مقطوعة، واحد جاء وحدثته نفسه وأراد أن يأخذ المال ويرجع بسرعة، لا سيما الذين جاءوا من الخارج يشتغلون ويشاهدون الذهب والحاجات في الدكاكين هذه، قال ممكن يأخذ المال ويمشي، يأخذ ويمسك وتقطع يده ويرجع، يعني يرجع إلى أهله بيد واحدة، وهذا جزاؤه. إذن نفس الحدود موانع للناس وتطهير لمرتكب تلك المعصية، إقامة الحدود يعني فيها تطهير للشخص، لأنه من أقيم عليه أحد طهر من ذنبه، وفيه منع للآخرين الذين يحدثون أنفسهم أن يعتدوا على الآخرين. إذن شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده هو الذي فيه المصلحة، لأنه من الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل هو يعلم وهو يشرع في ذاك الزمن وإلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الذين يلبسون على الناس ويقولون هذه أحكام قديمة وتطبق في ذلك العصر، أما الآن تقدموا الناس، كلكم تسمعون عن كثرة الجرائم بسبب عدم إقامة الحدود التي شرعها الله على عباده. فالحدود ليس معناه أنها من طبقت في بلاده أن نصف المجتمع يصبح مشلول أيدهم مقطعة أبدا، هذا ما هو إلا تلبيس على الناس لصدهم عن الحكم بشرع الله عز وجل. وليس للناس وللأمة الإسلامية النصر والتأييد إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الحديث الذي سمعنا فيه العصمة للشخص الذي يقول لا إله إلا الله، ويمنعنا أن نقول له شخص نطق بهذه الكلمة أنه كافر، لأننا لم نطلع على ما في قلبه، وإنما لنا أن نحكم بالظاهر. فإذا حدث منه ما ينقض هذه الكلمة لا إله إلا الله، فعند ذلك يعامل بحسب عمله الذي ارتكبه، لأن لا إله إلا الله لها نواقض. فالذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، يطلب منه الولد، يطلب منه الغنى، يطلب منه شفاء المريض، فمعنى ينقض لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله تعصم دم قائلها، ولا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بالكفر إلا بإقامة الدليل حينما يرتكب ذنبا يخرجه من الإسلام. ومن الذنوب التي تنقض لا إله إلا الله كما سمعنا كونك تشرك بالله عز وجل، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سمعتم هي في هذا الباب، وهذه الأحاديث اللي سبقت وما زال المؤلف يذكرها هي في تحقيق توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو الذي دعت إليه الرسل جميعا، والله تبارك وتعالى ما بعث نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعلمنا معنى العبادة لأن الله قال في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر كل أمر يتقدم به المسلم من أعماله يجب أن يخلصه لله عز وجل، لأن توحيد الألوهية تعريفه هو أن نخلص عبادتنا وأفعالنا لله كلها، كما أن توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله، أي نقول أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله. ونحن عندنا أفعال نعملها، نصلي ونزكي ونصوم ونحج وندعو، إذن كل هذه أعمالنا نتوجه بها إلى الله عز وجل. فمعنى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أي نقول لا شريك له في خلق هذا الكون وفي تدبيره وتيسيره وتسييره. والعبادة أفعالنا جميعا نتوجه بها إلى الله عز وجل، فلا نتوجه بعملنا إلى أي مخلوق. والله تبارك وتعالى أخبر قال ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فينبغي للمسلم أن يحقق هذا المعنى في جميع أعماله. والله يقول فصل لربك وانحر، الصلاة لله وكذلك النحر لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى.